قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا، لا شرك أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر هذه الآية يسميها أهل العلم آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تسمى هذه الآيات أو هذه الآية آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على عشرة حقوق كلها عظيمة. بدأها ببيان حقه سبحانه وتعالى على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكثيرا ما تبدأ الآيات بهذا البدء، تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تبين بعض الأحكام الأخرى التي تهم المسلمين. ولكن دائما البدء هو بالتوحيد، لأنه أساس العبودية وأساس التذلل والانقياد لله تبارك وتعالى، ولأنه محور دعوة الرسل، ولأنه الأساس الذي تبتنى عليه سائر أنواع العبادة. فإن ثبت الأساس ثبت البناء وإلا سقط. لذلك بدأ به فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد تضمن هذا الأمر ركنين من أركان العبادة، وهي أولا عبادة الله وحده وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، وثانيا ألا يشرك معه أحد سواه. وهذا يدل على أنه لا ولاء إلا بماذا؟ إلا ببراء. لا ولاء إلا ببراء، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فلا يتم إيمان العبد إلا بأن يخلص العبادة لله وأن يبرأ من كل عبادة من سواه. ولذلك حكى الله تبارك وتعالى عن خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لذلك فإنه لا تصح الشهادة حتى نبرأ مما يناقضها، والذي يناقضها هو الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، فالأكبر ينقضها بالكلية والأصغر ينقض كما ينقص كمالها ويجعلها مهلهلة. لذلك نبدأ بما بدأ الله به، فتحقق العبادة أخي المسلم لله وتخلص العبادة له وتبرأ من عبادة من سواه وتبرأ من عبادة من سواه. هذا معنى قول أهل العلم لا ولاء إلا بماذا؟ إلا بإيش؟ إلا ببراء. وليس المراد بالبراء ما قد يفهمه بعض من لم يتفقه في دين الله ويتصور أن مجرد التعامل مع الكفار معاملة دنيوية يعتبر هذا ماذا؟ موالاة لهم. هذا ليس بصحيح، وإنما البراء هو الكفر بعباداتهم، الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله. إني بريء مما أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما كنتم تعملون، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. فلا بد من البراء، لا تصح العبادة إلا بأن نبرأ من عبادة كل من سوى الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قال لا إله إلا لا يدخل الجنة أو لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد مع قول لا إله إلا الله بالكفر من الكفر بما يناقضها، ألا وهو عبادة الأصنام والأوتان، وكما أشار الشيخ رحمه الله الأولياء والأنبياء والصالحون، هؤلاء كلهم لا تجوز عبادتهم ولا التعلق بهم. ولذلك فإن من يعلقون عبادتهم بقبور من يسمونهم بالأولياء هؤلاء مشركون، الذين يتوجهون إلى ميت في قبره نعم بدعوى أنه ولي ويمدون أيديهم نحوه ويقولون مدد يا شيخ فلان، وأنا في ظلك يا شيخ فلان، وأنا في حماك يا شيخ فلان، وأعطني يا شيخ فلان، وشلله يا فلان، بدعوى أنه ولي. هذا هو الشرك بماذا؟ بعينه، الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، أليس كذلك؟ هذه الظاهرة موجودة بين المسلمين أم لا؟ موجودة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الصلوات ويصوم رمضان ويزكي ويحج ويعمل جميع أعمال الإسلام، ثم يضيع ذلك كله في أنه في لحظة واحدة، ويحبط عمله بأن يتوجه إلى غير الله ويطلب المدد من غير الله ويطلب العون من غير الله، فيتوجه إلى ميت في قبره لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن غيره، ويسأله ويقول أعطني يا شيخ فلان، وأنا في حماك يا شيخ فلان، ومدد يا شيخ فلان، وحتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تقول أغثني يا رسول الله، ولا يجوز أن تقول أعطني كذا يا رسول الله، ولا يجوز أن تقول أنا في حماك يا رسول الله، ولا يجوز أن تقول أنا أمدني يا رسول الله، أو أعطني الولد يا رسول الله، أو أغثني يا رسول الله. هذا كله من الشرك الذي نهى الله عنه وحذر منه، وحذر منه رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك فإن الواقع الذي نراه في كثير من بلاد المسلمين اليوم يحتاج من طلاب العلم إلى وقفة صادقة وإلى جد واجتهاد ونشاط في مقاومة هذه الوثنية والقضاء عليها. فقد عاد كثير من الناس إلى الوثنية وإلى عبادة الأوثان، خصوصا عند أصحاب القبور، فمن تقديم القرابين والذبائح إلى سؤال المدد والغوث والعون، إلى طلب النجدة وإلى طلب النجدة، إلى طلب الخير، إلى طلب جلب النفع أو دفع ماذا؟ أو دفع الضر من ميت يحتاج إلى دعائك إن كان مسلما، بدلا من أن تدعوه وأن تطلب منه. ومما يوسف له حقا أن تجري هذه المظاهر الشركية على مرأى ومسمع من كثير من العلماء في بعض البلاد، في بعض البلاد الإسلامية. يعني ترى كثيرا من الناس لا يهتمون بهذا الجانب، ولا يولونه أي اهتمام، لا يهمهم أصح التوحيد أم لم يصح، لا يهمه أصحت العبادة أم لم تصح، يهمه أن يأكل يعني خبزته وينام ويسكت، لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وهذا باطل، هذا باطل. والناس قد شغلوا الشباب اليوم بأمور كثيرة قد لا تمت إلى الدعوة الإسلامية بصلة بقدر ما تخدم أعداء الإسلام، وهو إشغال الشباب بالأمور السياسية وبالأمور التي هم في غنى عنها، إشغالهم عن العلم والتعلم، في الوقت الذي نرى المسلمين يعكفون عند المقابر ينذرون لها يذبحون لها يطلبون منها الغوث والعون يطلبون منها المدد. والله سمعت بأذن من تطلب الولد من ميت في قبره وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا ناقشت بعض الناس يقول أنت شغلت أنت هذه أمور يعني ليست من أصول الدين، وهذا ليس من الشرك، هذا من باب التوسل، وهذا باطل ليس بصحيح، ليس هذا من التوسل المشروع في شيء، بل هذا هو الشرك بعينه. لما تقف أمام ميت في قبر وتقول أغثني أعطني أرزقني، هذا ما قاله حتى كفار قريش أبدا، كفار قريش ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا لأصنامهم أغثنا يا هبل ولا يلات والعزة، وإنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيش إلى الله زلفى، هذا هو قولهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقط، هذا هو قولهم الذي كانوا يقولون، وما كانوا يطلبون جلب الخير أو دفع الضر من تلك المقابر أو من تلك الأصنام والأوثان القديمة. لذلك نحن في زمان كثر فيه عبادة الأوثان وكثر فيه عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكاد يوجد قبر إلا وعليه قبة يطاف بها وينذر لها ويصلى لها ويدعى صاحبها كما يدعى الرب سبحانه وتعالى تماما بتمام. وهذا موجود في كثير من البلاد الإسلامية وهو شيء لا ينكر، وكثير منكم يعرفه وقد رآه أو سمعه. إذن لابد من تصحيح عقيدة التوحيد، ولذلك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مطلقا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا أي شيء كان، بل يجب إخلاص العبادة لله وحده ونبذ عبادة من سواه، وهذا لا يتم الإيمان إلا به، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت والكفر بكل ما يعبد من دون الله والكفر بكل ما يتعلق به من دون الله والكفر بكل ما يفعله الناس قربة لغير الله تبارك وتعالى، خصوصا كما قلت عند المقابر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجدا حتى في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة الكريمة، كان في قبيل وفاته بلحظات كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فلا بد لنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، كما قلت لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ونصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه، وأما ما زاد عليه فهذا أمر يعني وأما يعني صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهذا هو الشرك الذي لا يجوز السكوت عليه. فهذا هو الأمر المهم وهو توحيد الله عز وجل، ولذلك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي تذللوا له واخضعوا له وأدوا أوامره واجتنبوا نواهيه وابتعدوا عن مظاهر الشرك بكل أنواعه وأشكاله. فإذا يجب على طالب على المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يوضحوا هذا الأمر للناس أيما إيضاح، لأن كثيرا من الناس لا يريدونك أن تتكلم في هذه القضايا لأنهم مرضى القلوب، لأنهم لا يفهمون حقيقة التوحيد ولأنهم لا يعرفون ما فسد من أحوال المسلمين، ولأنهم لا يعلمون أنه ما تفرق المسلمون وصار لقمة سائغة لأعدائهم إلا لما كثرت طوائفهم وتعددت أحزابهم وتعددت مشاربهم وتعددت معبودات كثير منهم وتعددت مصادرهم، فأصبحوا لا يعولون على كتاب الله تعالى ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما، وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه. وقوله تعالى: وبذي القربى. نعم. بعد ذكره للأمر بعبادة الله وحده ثنى بذكر حق الوالدين، وكثير من الآيات القرآنية ذكر فيها حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: قل أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهكذا كثير ما قرن الله تبارك وتعالى حق الوالدين بحقه أو جاءت بعد حقه سبحانه وتعالى. لذلك فإن حق الوالدين عظيم ببرهما والتلطف معهما وإحسان عشرتهما وإكرامهما والإنفاق عليهما وما إلى ذلك، فلا بد من العناية بحق الوالدين، ولا بد من احترامهما، ولا بد من صلتهما حتى وإن كان كافرين، حتى وإن كان كافرين. ولذلك يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به سلطان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى وإن كان كافرين، على أن لا يفتنانك عن دينك. وبالوالدين، أي أحسن إليهما كل الإحسان بصلة الرحم الذي جاء عن طريقهما، وبكل ما وفق الله تبارك وتعالى وفقهم الله عز وجل، فكان يعملان على راحتك وإسعادك ولو تعبا ولو تبهذلا. إذن حقوق الوالدين عظيمة، وكثيرا ما قرنت بحق الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. نعم. وقوله تعالى: وبذي القربى، أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب، قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله. وقوله تعالى: واليتامى، أي الذين فقدوا آباءهم وهم صغار فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالاتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. وقوله تعالى: والمساكين. نعم، يكفي. الحق الثالث في هذه الآية الكريمة هو حق اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وحق اليتيم عظيم ذكر في كثير من الآيات، كثير من الآيات تحث عليه وتحض عليه وتحذر من أكله بالباطل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الوقت نفسه رغب النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم وأخبر عن أجره العظيم، فقال: بعثت أنا، فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. أنا وكافل اليتيم كهاتين، أي في الجنة. فلا بد من مراعاة هؤلاء والقيام بحقوقهم، لأن كثيرا من الناس يأكل أموالهم ولا يخافون الله عز وجل في ذلك، ولا يتورعون من أكل الحرام. وأكل الحرام كما تعلمون أنه من الأشياء التي تحول بين المسلم وبين إجابة الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لما قال له النبي، لما قالت ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة سعد بن ابي وقاص، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة، قال اطب مطعمك تكن ايش؟ تكن مستجاب الدعوة. اطب مطعمك يعني وملبسك ومشربك وكله تكن مستجاب الدعوة، لان كل جسم تغذى على الحرام فهو حرام. ولذلك اخبر عن الرجل الذي يمد يده الى السماء فحقه فاكل الحرام بما فيه أكل أموال اليتامى فيه خطورة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعد من السبعة من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. نعم. وقوله تعالى والمساكين، وهم الذين اقتنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمنونهم، فأمر تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع طاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكنونه. وقوله تعالى والجار ذي القربى. نعم لحظة. والحق الرابع حق المساكين، ويدخل معهم الفقراء. وللعلماء كلام في الفرق بين الفقير والمسكين كثير، أصحها أن المسكين هو الذي يجد بعض كفايته، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا. ولذلك فإن يعني حق الفقراء واجب على كل مسلم، وهما بمنزلة يعني كالإيمان والإسلام، بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا ذكر في آن واحد كل واحد له معنى، فيكون الفقير بمعنى المعدم والمسكين بمعنى الذي يجد ماذا؟ بعض الكفاية ولكنها لا تغطي حاجته، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا. ولكن إذا ذكر المسكين وحده دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه من؟ ماذا؟ المسكين. فلذلك فإن حقوقهم عظيمة، وسواء قصد الزكاة وما إلى ذلك من أمور، والمقصود بذل المال لهم وعدم يعني الإحسان إليهم ودفع الزكاة لهم ودفع الصدقات لهم والاجتهاد في الإنفاق. نعم. وقوله تعالى والجار ذي القربى، أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك الجار الجنب، أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقه. فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال، وعدم أذيته بقول أو فعل. وقوله تعالى هنا أيضا خامس، من هم؟ الجار ذي القربى. الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا. لذلك قد جعل من هذه الحقوق قال والجار ذي القربى، فالجار القريب حقه أعظم من الجار البعيد، لأنه يجمع فيه، يجمع الذي يصله بين الأمرين، بين صلة الرحم وبين حق ماذا؟ وبين حق ماذا؟ وبين حق الجوار. وقد صح عن وقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ماذا؟ حتى خشيت أن يورثه. فهذا الجار الذي هو قريب مسلم له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وكما قلنا أن في لذلك فإن هذا الجار له حقوق عظيمة على جاره، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عن إيذائه بدخان قدرك، إذا كان عندك مثلا طعام شهي يخشى أن يؤثر على مشاعر جارك الفقير أو نحو ذلك. ولذلك قال والجار ذي القربى. ولذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيش؟ فليكرم جاره. وكذلك الجار الجنب يعني الجار الذي ليس له علاقة بك من ناحية ذوي الأرحام، وإنما هو من أبعد الناس، لكن له عليك حق الجوار وحق الإسلام. نعم. وقوله تعالى والصاحب بالجنب، قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فلعل الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على الأمور، على أمور دينه ودنياه، والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. الصاحب بالجنب كما قال المصنف رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. قيل إن المقصود الزوجة لأنها تصاحبك مدى الحياة إلى أن تفارق بموت أو طلاق، وقيل في ذلك، وقيل أن المقصود هو رفيقك في السفر خاصة، وقيل رفيقك في السفر والحضر، ولعل هذا هو أولى الأقوال، بأن الصاحب بالجنب هو رفيقك في الأسفار وفي الحضر أيضا، يعني صديقك الذي صادقته أيا كان، فله حق عليك بأن تقوم بحقه وأن تراعيه وأن تعطف عليه وأن تعاونه إذا احتاج إلى المعاونة، وأن تقدم له كل ما تستطيع مما أوجب الله تبارك وتعالى عليك، وأن تشركه في حتى في طعامك وشرابك، لأنه مهما كان فهو رفيقك وصديقك وأخوك في الله إذا كان مسلما. فلذلك جعله الله تبارك وتعالى من ذوي الحقوق العشرة هؤلاء، فجعل صاحب بالجنب سواء قلنا إنه زوجة أو قلنا إنه الذي يصاحبك من قريب أو يصاحبك من بعيد أو نحو ذلك، فإن له حقا عليك كسائر الحقوق المتقدمة من الحقوق العشرة، فيجب أن يعنى المسلم بذلك. ويعني سفر يكشف لك الناس ومدى تقيدهم بمثل هذه الأمور، ومع تعطيك يعني معرفة بالقوم وبأحوال الناس ولذلك يقول الشافعي رحمه الله مسافر في الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإذا سافرت عليك أن تتعاهد إخوانك الذين يسافرون معك بالملاطفة والصدق والمعاملة الحسنة والأخلاق الفاضلة إلى أن تعودوا إلى بلادكم سالمين غانمين. نعم. وقوله تعالى وابن السبيل، وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لمن يحتج له بحق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم، أي من ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق حتى وإن كان غنيا، وهو من مصارف الزكاة أيضا، من مصارف الزكاة، ومن هؤلاء العشرة أصحاب هذه الحقوق الواردة في الآية. نعم. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم، أي من الآدميين والبهائم بالقيام بكفاياتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم، فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع لخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله. ولهذا قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق فخورا يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بقوله تعالى الذين يبخلون، أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة. وقوله تعالى ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم، وقوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي الصفات الكافرين. فلهذا قال تعالى واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم. فعياذا بك اللهم من كان سوءا بكل سوء. ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به، فقال تعالى والذين ينفقون أموالهم رياء الناس، أي لا يرونهم لا يروهم ويمدحوهم ويعظموهم. وقوله تعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادر عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها. فلهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب لعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فجعله الآن من أصحاب الحقوق العشرة هؤلاء، وأيضا حث على العتق في أكثر من مناسبة في الكفارات في النذور في هذه الأمور، حتى يعني لا يشق عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يطلب منهم ما لا يستطيعون. وقد حرم الخيلاء والتفاخر، وقد جاء التهديد إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لأن الله يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين، ولا يحب من كان مختالا فخورا، فهو لا يحب من كان مختالا فخورا سبحانه وتعالى، لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم ذم البخل وأهله بعد ذلك، وبين أن من عادة هؤلاء البخلاء أن الله أنهم يكتمون ما آتاهم الله من فضله، سواء ما كتموا من الأموال أو ما كتموا من العلم إذا كانوا من أهل العلم الذين رزقهم الله علما نافعا وفقها في دين الله تبارك وتعالى. ثم يعني بيّن خطورة البخل، وأن الذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله ولا يظهرونه سواء بإنفاقه في سبيل الله أو بإظهار نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، تجدهم يقترون حتى على أنفسهم، وخير الأمور أوساطها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى والذين في وصف المؤمنين وعباد الله الصالحين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم بين أن من طبع هؤلاء أنهم لا ينفقون إلا من أجل أن محمدة الناس والعياذ بالله، فعملهم حابط بهذا، الذين ينفقون من أجل ثناء الناس ومدحهم فإن عملهم حابط، فماذا عليهم لو أنهم أخلصوا في إنفاقهم الأموال لله تبارك وتعالى وحده دون سواه، ولأنه مطلع على أحوالهم وعلى حركاتهم وسكناتهم.